في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. لا عذر للصب إن لم يألف التلفا، وللأحبة إن لم يألف الصلفا. من أين لي نسبة للعز عندهم أبغي بها شرفا في الحب أو شغفا؟ أرى نار وجدي أطفأتني ولا تطفى، وسر غرامي قد خفيت ولا يخفى. كأن الصبا أهدت إلي تحية تعرفها نشرا وتنشرها عرفا. وبين بيوت النازلين على الحما غزال أبى أن يعرف الوصل والعطفا. أتراك بالهجران حين فتكت في قلبي، علمت بما يجن فتكتفي. عهدتني ألا تخون ولمت في طلبي، وفاءك بالعهود ولم تفي. إن جال طرفي في سواك فلا غفي، أو حال قلبي عن هواك فلا عفي. أنا صابر بل شاكر في الحب إن أخلفت عهد الوصل أو لم تخلفي. لكنني أهوى وفاك، وفاك إذ أحببت نيل تشرف وترشفي. وأبث وجدي في الهوى بتوصل وتوسل وتطفل وتلطفي. تالله لم أتوقف وجدي وقد نادى هواك جوا ولم أتوقفي. إني لأنأى معرضا عن عاذلي، إن عاد لي أو عن فيك معنفي. وأهيم منك بمرسل ومسلسل ومورد ومجعد ومهفهفي. لو زرتني يا منيتي ومنيتي، ورحمت فرط تلهبي وتلهفي، لرأيت طرفا ليس ينكر للبكى، وشهدت جسما بالضنى لم يعرفي. لم تخل من قلب المحب وحق ما ترضى به، وبغير ذا لم أحلفي. إلا هواك وأنت فيما أدعي أدرى بأني عنه لم أك أنكفي. قد جار جار الحب في قلبي، ولم أر في الصبابة منصفا من منصفه. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نديم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.